بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ذكر المصنف أي مصنف المنتقى أنه ذهب أحمد وإسحاق إلى أنه إذا خلت المرأة بالماء فلا يجوز أن يتوضأ به الرجل أو أن يغتسل، وذكر أنهم أو أنهما أو أن القائلين بهذا القول حملوا حديث ابن عباس على أنه لعلها كانت غير خالية بالماء أو لعلها وذكر عنهم أنهم حملوه على أنها لم تخلو بالماء، يعني لم تكن خالية به، يعني شاركها غيرها، يعني توضأ مع غيرها واغتسل مع غيرها حتى لا تكون خالية به. وذكر ابن الجوزي في كتابه التحقيق في اختلاف الأحاديث جوابا عن هذا الحديث لأنه كان حنبليا، ذكر أنه يحمل على أنها شاركها غيرها أو شاهدها غيرها، هذا معنى الكلام. وبالتالي أصبح قول الحنابلة في نظرهم قويا لأنهم حملوا هذا الحديث على أنه لم تكن خالية به، وبالتالي تبقى الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن اغتسال فضل المرأة والوضوء بفضل المرأة، وكذلك الأحاديث التي وردت موقوفة على بعض الصحابة في كراهية أو عدم جواز الاغتسال فضل المرأة إذا خلت به، تكون هذه الأحاديث خالية من المعارض، وبالتالي يكون قولهم هو الراجح. هذا القول الذي ذكره بعضهم في هذا الحديث يعتبر ضعيفا أو باطلا لما سنذكره من وجوه. خذ بالك، عند الحنابلة إذا خلت المرأة بالماء لم يجوز للرجل أن يتوضأ بها أو أن يغتسل، وعرفوا الخلوة بأنها إذا كانت لم يشاركها غيرها في هذا الماء أو لم يشاهدها غيرها وهي تتوضأ أو تغتسل، مع أن أمر المشاهدة هذا عجيب، إلا أننا سنتكلم أيضا على اعتبار أنه معتبر وليس أمرا شاذا أو أمرا مستنكرا. فلما ورد حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي في جفنه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها أو أن يغتسل، قالت إني كنت جرما، قال إن الماء لا يجرب، إلى آخر الوارد في من ألفاظ الحديث، إلى آخر ما ورد من ألفاظ الحديث. حملوا هذا الحديث على أنها لم تكن خالية بالماء، يعني كان غيرها يغتسل معها أو يتوضأ، أو لم تكن خالية به، أي كان غيرها يشاهدها وهي تغتسل. هذا كلام متعقب، متعقب من وجوه، يعني إما أنه ضعيف أو باطل. أحد هذه الوجوه أنه يعلم الناس كلهم، أو على الأقل يعلم الناس أكثرهم، أن العبد إذا أراد أن يغتسل فإنه يكون خاليا عن الأنظار ولا يغتسل أحد معه. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل فما بالنا بالنسبة للمرأة؟ لعل بعض العامة يرى أن الرجل إذا اغتسل مع الرجل في البحر أو في غيره فإن هذا يكون جائزا لهما، لأنهما رجلان، أي لأنهما من نفس الجنس، فلا يعتبر هذا عيب الحق الرجل أن يغتسل معه غيره أو أن ينظر إلى عورة غيره إلى غير ذلك. وهل هذا الكلام باطل؟ ولسنا إذا تكلمنا عن الأحكام نتكلم من أنظار العامة، ولكننا نتكلم من أنظار عن أنظار الخاصة. فإذا كان الرجل إذا اغتسل عاريا وجب عليه أن يستر عورته عن غيره، فما بالنا بالمرأة؟ هل يتوقع أو هل يظن أن ميمونة أو أن المرأة التي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تغتسل من الجنابة كان غيرها يغتسل معها سواء كان رجلا أو امرأة، وتنكشف عورته هذه على هذه أو عورته هذا على هذا، عورته هذا على هذه؟ هذا كلام بعيد. فاحتمال أنها كانت تغتسل وكان غيرها يغتسل معها سواء كان راجلا أو امرأة هذا احتمال بعيد بل محال. فإن قلنا إنها كانت تغتسل وكان يغتسل أحد محارمها معها، فمع أن هذا أيضا بعيد فهو أيضا غير جائز، لأن للمحرم على المرأة عورة ولأن للمرأة على محرمها عورة، فلا يجوز لأحدهما أن يكشف عورته على الآخر، ولا يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. وإذا كان هذا المحرم هو الذي اغتسل معه فمن يكون؟ والمرأة من نساء النبي، المرأة في حجراتها والمرأة في بيتها، وما علمنا أحدا من محارم يدخل عليها وقت غسلها، فضلا عن أن يكون هو الآخر جنبا فيغتسل هو وهي. هذا كلام الأولى به أن يكون باطلا، وليس فقط أن يكون ضعيفا. فاحتمال أنها كان يغتسل مع غيرها ضعيف أو باطل، إذن فليس واردا. احتمال أنها كان يراها غيرها وتغتسل وهو المسمى عندهم المشاهدة يعتبر أيضا باطلا أو على الأقل ضعيفا، لأن المرأة إذا كانت تغتسل فإنها تغتسل عارية، وكذلك الرجل. فإذا كان التستر بالنسبة للرجال مطلوبا فما بالك بالنسبة للمرأة؟ هل تغتسل عارية ويتعلم أن غيرها يراها سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ إذا كان هذا بالنسبة للمرأة العادية فما بالنا بالنسبة للنساء اللاتي هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يظن بإحداهن أنها كانت تغتسل ويراها غيرها؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ فاحتمال أنها كانت مشاهدة أو كانت معها غيرها يغتسل معها أو يتوضأ احتمال باطل إن لم يكن ضعيفا على الأقل. هذه نقطة. الثانية أنه بافتراض أنها كانت شاركة غيرها، مع أن هذا باطل كما ذكرنا، ولكن سنفترض أنه حدث، نفترض أن هذا الاحتمال قائم بجانب احتمال أنها كانت خالية، فالذي يبطل هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها لما قالت له نو فضل غسلي أو إني كنت جرما فاغتسلت منه إلى آخر الوارد، لم يسألها هل كنت خالية أم كان قد شاركك غيرك. لو كانت الخلوة مؤثرة، أي لو كان اختلاء المرأة بالماء له أثر في عدم جواز أن يتوضأ الرجل منه أو أن يغتسل، له أثر، لكان يلزمه أن يسألها، لأنه يريد أن يتوضأ ويغتسل، لكان يلزمه أن يسألها هل اختليت بهذا الماء أم شاركك غيرك. هذه نقطة. الثالثة، ما دام لم يسألها فبافتراض أنها كانت خالية أو كانت شاركة غيرها، بافتراض أن المشاركة كانت قائمة، مع أن هذا الافتراض باطل لما ذكرنا، لأنني سأعتبره قائما من أجل قطع الشك ومن أجل قطع أي اعتراض بوجه من الوجوه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل كنت خالية، هل كنت معك، هل كان معك غيرك، هل شاهدك رجل، هل شاهدتك امرأة، هل شاهدك محرم، هل شاهدك صغير، هل شاهدك كبير، لم يذكر كل هذا، فلو كان لو كانت الخلوة بالماء من قبلها له أثر لوجب عليه أن يستفصل. وما دام لم يستفصل فحيث إن القاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الدليل منزلة العموم من المقال، فهذا يدل على أن الحديث حجة بكل ظروفه، سواء كانت خالية أو كانت مشاهدة أو كانت غير مشاهدة أو شارك غيرها أو لم يشارك، لأنه لم يستفصل. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أي في الدليل الذي وقعت فيه الاحتمالات، إذا ترك الاستفصال فيه عن قيام أحد هذه الاحتمالات، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجعل الدليل منزلا منزلة الدليل العام الذي يحتج به على عمومه، فيكون الدليل لو دخله هذا الاحتمال مع الافتراض أيضا حجة، أي يعمل بعمومه، أي سواء كان خلت المرأة به أم لم تخلو، وسواء شهدت أم لم تشاهد، فالماء الباقي في الإناء يجوز للرجل أن يغتسل به أو يتوضأ. هذه نقطة. الأخرى أنه بافتراض أن هذه القاعدة غير صحيحة، أنها معنى هذا الافتراض باطل باطل، والقاعدة صحيحة ما علمنا في صحتها خلافا، بافتراض أن القاعدة التي ذكرناها غير صحيحة فالحديث أيضا حجة مع افتراض بطلان تلك القاعدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يستفصل إلا أنه قال عبارة تدل على أن الماء الباقي يجوز الوضوء والاغتسال به مهما كان ظروف المرأة، وهي قوله الماء لا ينجسه شيء. فقوله الماء لا ينجسه شيء يدل بعمومه على أن المرأة سواء خلت به أم لم تخل به، وسواء شهدت أم لم تشاهد، وسواء شارك غيرها أم لم يشاركها، وسواء كان المشارك محرما أو أجنبيا، وسواء كان امرأة أو غير امرأة لغير ذلك، فما دام قوله الماء لا ينجس شيء يدل على أن الماء الباقي لم يحدث له شيء، فهذه العبارة تدل على أن الماء الباقي بعد غسلها أو بعد وضوئها باق على طهوريته، ويجوز لكل عبد أن يتوضأ منه أن يغتسل. للوجوه التي ذكرناها يتبين أن قول الحنابلة في ردهم لهذا الحديث بقولهم يحتمل أنها لم تخلو به يعتبر ردا غير وجيه أو ردا ضعيفا، ولا نبالغ لو قلنا يعتبر ردا باطلا لا اعتبار به. ومن هذا يتبين أن القول الراجح في الباب هو أن الماء الذي تتوضأ منه المرأة أو أن تغتسل منه المرأة يجوز للرجل أن يتوضأ منه أو يغتسل، ولكن مع كراهة التنزيه لما ورد من الأدلة التي فيها النهي للرجل عن الوضوء والغسل بفضل المرأة. وكذلك يكره للمرأة أن تغتسل وأن تتوضأ بفضل الرجل لما ذكرناه من أدلة. فالراجح في الباب هو الجواز لكل من الجنسين ولكن مع الكراهة. فمن قال يجوز للمرأة الوضوء بفضل الرجل والغسل دون كراهة قوله مرجوح، ومن قال لا يجوز إذا كانت خالية بالماء ويجوز للرجل بفضل الرجل والمرأة بفضل المرأة بلا كراهة قوله مرجوح، ومن قال يجوز لكل منهما أن يتوضأ ويغتسل بفضل الآخر قوله راجح. وضوء الرجل بفضل الرجل ما علمنا خلافا في جوازه بلا كراهة، وكذلك الغسل ووضوء المرأة بفضل المرأة ما علمنا خلافا في جوازه بدون كراهة. وأما الخلاف فإنما هو في وضوء الرجل بفضل المرأة وفي وضوء المرأة بفضل الرجل. ومن حمل حديث الحكم على الماء المتساقط من أعضاء المرأة بعد غسلها أو وضوئها قوله مرجوح، ومن حمله على الماء الباقي في الإناء بعد غسلها أو وضوئها قوله راجح، وكذلك يحمل على الماء المتساقط من باب أولى. إن قلنا يكره للراجل الوضوء والغسل بالماء الباقي في الإناء بعد غسل المرأة أو وضوئها فمن باب أولى أن نقول يكره للرجل أن يتوضأ بالماء المتساقط من أعضائها، هذا إذا قلنا الماء المستعمل طهور، وأما إذا قلنا غير طهور فلا يجوز بحال أن يستخدم الرجل ثانية في الوضوء أو في الغسل. وذكرنا قبل ذلك أن الراجح أن الماء المستعمل طهور، وعلى هذا فيكره للرجل أن يغتسل بالماء المسقط من ماء المرأة كراهة شديدة، لأنه يكره له أن يغتسل بمائها الباقي في إنائها كراهة تنزيه، فالكراهة تكون أشد إذا كان قد توضأ واغتسل بالماء المتساقط من أعضائها. لو أريد أن أدخل في الباب الآخر الذي عقده المصنف لأن الوقت قد انتهى، فنفتح الباب للأسئلة. المكروه تنزيها هو ما يحمد على تركه ولا يذم على فعله، المكروه تحريما هو ما يحمد على تركه ويذم على فعله، المكروه تنزيها هو ما يحمد العبد على تركه يعني يثاب، ويذم على فعله يعني لا يعاقب، والذم أعم من أن يكون عقوبة بالنار أو بغيرها. ما يمدح على تركه ولا يذم على فعله يعني لا يعذب، أو لا يذم بما هو أعم من العذاب. الحرام والمكروه تحريما هو ما يذم على فعله يعني يعاقب على فعله ويمدح ويحمد على تركه. فالمكروه تنزيها درجة متوسطة بين المباح وبين الحرام والمكروه تحريما، وبين الحرام والمكروه تحريما. فالحرام يعذب على فعله ويثاب على تركه، المباح لا يعذب على فعله ولا يمدح على فعله، ولا يعذب على تركه ولا يمدح على تركه. المكروه تنزيها وسط، فيمدح يحمد على تركه ولا يعذب على فعله. فإن قلنا يعذب كان محرما، إن قلنا لا يعذب على الترك ولا على الفعل كان إيه؟ مباحا. الحرام يثاب على الترك ويحمد على ويعذب على الفعل، يذم على الفعل. المباح لا يعذب ولا يمدح لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك. المكروه متوسط بينهما، فلا يعذب على فعله ويحمد على تركه. أليس قول أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل يدل على أنها كانت مختلية بالماء، وهل هناك نص على تحريم استخدام الماء الذي اختلت به المرأة؟ وما كانش موجود اللي كان يسأل السؤال ده ولا كان موجود؟ لقد قضينا في هذا المبحث أظن 3 حصص أو أكثر. الحديث دال على أنها كانت خالية به لما ذكرنا، ولكنني افترضت أنها لم تكن به خالية للرد على من قال يحتمل أنها لم تكن خالية به. الاحتمال الأظهر أنها كانت خالية بالماء، يعني كانت اغتسلت منفردة ولم يشرك غيرها ولم يشهد غيرها لما ذكرنا، ومع ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها اغتسلت به وكان الأغلب أو الأظهر أنه عالم أنها كانت خالية به، مع هذا كله لم ينكر عليها، أو مع هذا كله أباح لنفسه أن يتوضأ وأن يغتسل، فهذا يدل على الجواز. بالإضافة إلى ذلك لم يفعل هذا دون ذكر العبارة التي ذكرها، حتى نقول لعله كان خاصا به، أو لعل هذا كان حالة خاصة به، أو لعل هذا كان من خصوصياته. ذكر عبارة تدل على عموم الحديث وتدل على جواز أن يتوضأ كل رجال بفضل النساء، سواء كنا أجنبيات أو غير أجنبيات، وهي قوله الماء لو نجس شيء. فلو قلنا لو توضأ واغتسل دون أن يذكر هذه العبارة لقال بعضهم يحتمل أنه كان خاصا به ذلك، أي كان من خصوصياته، فمع أن الخصوصات لا تثبت الاحتمال إلا أن هذا القول لعل البعض يقوله. ولكن لما قال الماء لا ينجس شيء كان هذا القول حجة للكل في أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، لأنه قال الماء لا ينجس شيء. وله اللفظ الآخر وذكر أنه غير محفوظ، الماء لا يجنب، فدل أيضا بعمومه على جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وجواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، لأن الماء لا يصاب بجنابه إذا كان الرجل جنبا أو إذا كانت المرأة جنبا واغتسل كل منهما منه. قول السائل: وهل هناك نص في تحريم استخدام الماء الذي خلت به المرأة؟ ذكرنا هذا قبل ذلك بشيء كبير من التفصيل ولا نعيده، فمن أراد أن يتأكد فليستمع إلى الشريط، أو فليسأل من كتب، أو فليسأل من استمع. سؤال ثاني: أليس قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إني كنت جنبا يدل على أنها كان عندها سابق علم منها سابق علم منهما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل والعكس، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا ينجس دليل على نسخ هذا الحكم؟ هذا الاحتمال يعتبر قائما، إلا أنه يعتبر بعيدا، ولكن مع اعتباره قائما يعني يحتمل أنها كان عندها سابق علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ولهذا قالت له إني كنت جنبا أو إنه فضل غسلي أو إني اغتسلت به وهذا باق من ماء غسلي إلى آخر الوارد. يحتمل أنها كانت قد استمعت إلى نهي سابق، هذا احتمال. فإذا كان هذا النهي سابقا، وإذا كان هذا الحديث واغتساله أو إرادة اغتساله صلى الله عليه وسلم من مائها بعد غسلها لاحقا، فلا نصير إلى النسخ أصلا، لأن الجمع بين الدليلين ممكن ما دام قد أباح لنفسه وأباح لغيره بقوله الماء لا يجنب إلى آخر ما ورد، أباح لنفسه أن يغتسل من هذا الماء أو يتوضأ، فهذا يدل على الجواز. فإن سبق نهي فيكون محمولا على إيه؟ على التنزيه. والذي يؤيد هذا أنه ورد أنه بالحقيقة، فإن كان هناك احتمال أنها سمعت هذا احتمال، إلا أنه ورد أنه حقيقة وليس فيه احتمال، وهو حديث الحكم وحديث عبد الله بن سرجس وحديث الرجل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا السائل يورد هذا الاحتمال في هذا الحديث، فكان الأولى به قبل إيراده لهذا الاحتمال أن ينظر إلى ما كان قد ذكر سابقا من ناحية الحديث الواردة في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. ولو فكر في هذا أولا لما أورد هذا الاحتمال، لأن إيراد الاحتمال يعتبر شيئا ضعيفا لاحتمال أنها سمعت أو لم تسمع. وأما إذا ورد الدليل في بالفعل الذي فيه النهي فلا احتمال فيه، فسواء كانت تعلم أم لم تعلم، وسواء سبق أن سمعت أم لم تسمع، فيكفي أنه ورد ما يدل صراحة على هذا ولم يقع فيه الاحتمال، وهو ما ورد الحكم وما ورد عن غيره. ومع ذلك قلنا إنه ما دام الجمع ممكنا بين الدليلين أو بين الأدلة، فسواء علم التاريخ أم لم يعلم، ففي تلك الحالة لا يصار إلى النسخ ما دام الجمع ممكنا، أي ما دام التوفيق من الأدلة ممكنا بصورة من الصور أو بوجه من الوجوه، حتى لا نكون قد أعملنا حديثا دون حديث أو أعملنا دليلا دون دليل. الجمع بين الأدلة والواجب أو هو الأولى، لأن في الجمع أعمالا للأدلة كلها، وأما في الترجيح وأما في الترجيح فهو أو أما الترجيح في أعمال لدليل واحد دون دليل، وكذلك النسخ، النسخ في أعمال للمتأخر دون المتقدم، والترجيح في أعمال للدليل الأقوى دون الذي هو أقل في القوة. وأما في الجمع فأعمال للدليلين الواردين في الباب، أو فأعمال الأدلة كلها الواردة في الباب. هل يقاس على المرأة في فضل مائها كل من جنسهم الأطفال الإناث؟ لا نقيس، لأنه إن قلنا الحديث وارد في النهي عن فضل المرأة ووارد في النهي عن فضل الرجل، فيمكننا أن نقول إن النهي يجري على البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، كما يجري على الكبيرة التي بلغت الحيض، لأن التي بلغت الحيض تعتبر امرأة، وأما التي لم تبلغ المحيض فلا تزال في حكم الصغيرة. وكذلك الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم فلا يجري عليه النهي، لأن النهي يعتبر وارد في حق الرجال بفضل المرأة، ولم يذكر فيما علمنا نهي للصبي عن الوضوء بفضل المرأة، أو نهي للصبي عن الوضوء بفضل المرأة، أو نهي للصبي عن فضل الرجل إلى غير ذلك. فلا يجري الحكم على الصغار كما يجري الحكم على الرجال وهم الذين بلغوا الحلم، وعلى النساء وهن اللاتي بلغن المحيض. وعلى كل حال سواء قلنا يجري الحكم أو لا يجري فالأمر هين، لأن الحكم هو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، فالأمر ليس محتاجا إلى تعسير أو تشديد. ما هو حال محمد بن عجلان؟ والحل للسؤال اتبعت للحل، الحل إن شاء الله يكون الحصة اللي جاي، تقول لي على الحل المرة اللي جاية إن شاء الله. زوجها اثنان ما يجوز لها. على كل حال المسابقة كده جواب خطأ فجهز للمرة القادمة جوابا آخر. إيه بقى ده؟ قد يكون المقصود السؤال بقى بتاع محمد بن عجلان هذا، ده سؤال خارج عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه. تقصد محمد بن عجلان احنا ذكرناه في الحديث لا يغتسل احدكم الماء دائم ولا الذي يجري ثم يتوضا فيه، لا يبرن احدكم الماء دائم ثم يتوضا فيه او يتوضا منه ويغتسل الى اخر ما ورد، ولا قصدك ايه؟ ما بيردش. قد يكون المقصود بالخلوه عن زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لأنك لحق أن يشاهد المرأة. طب فين اللام ألف؟ طيب لازم اللام في الحاء في غسلها من الجنابة إلا زوجها، والسائل هو الزوج صلى الله عليه وسلم. الحديث دال بعمومه، أي حديث النهي عن أنه لا يجوز للرجل الاغتسال بفضل المرأة سواء كانت امرأته أو ليست امرأته، وسواء كانت أجنبية أم ليست أجنبية، وسواء كان الرجل أجنبيا أم ليس من الأجانب. قوله في حديث الحكم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وقوله في حديث الرجل الآخر الصحابي نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة يدل بالعموم بعمومه على عدم الجواز، سواء كان الرجل هو زوج المرأة، وسواء كانت المرأة زوجة للرجل أو كانت أجنبية عنه. بالنسبة للحديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني كنت جنبا أو قالت إنه فضل غسلي يعتبر اعتقادا منها أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل فضل المرأة التي هي زوجه، ومع ذلك أيد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا هذا ولم ينكر عليها، ولكنه بين أن الماء لم يجوز شيء، أو بين بفعله أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل امرأته. فإن قلنا لعل هذا يعتبر خاصا بالرجل بشأن فضل امرأته، فهل يكون عاما للأجنبي بفضل المرأة الأجنبية أم لا يكون؟ يكون عاما، لأنه قال الماء لا ينجس شيء، وكذلك الماء لا يجنب. فقوله هذا يدل على جواز أن يغتسل الرجل بفضل الأجنبية، وجواز أن تغتسل المرأة التي هي زوج الرجل بفضل الرجل، وكذلك الرجل الذي هو زوج المرأة. ولو كان الأجنبي لا يجوز له ذلك لأنكر أو لبين لها أو لبين بلفظ صريح أن الأجنبي عن المرأة لا يجوز له ذلك، ولكن لم يبين بل قال عبارة تدل على العموم هي قوله الماء لم ينجس شيء. فلو كان الأجنبي عن المرأة لا يجوز له ذلك لقال لامرأته إنما هذا في حق الأجنبي ولكنني زوجك فيجوز لي ذلك، ومع ذلك لم يقل ذلك. فما دام لم يقل عبارة تدل على أن الأجنبي لا يجوز له في حق المرأة الأجنبية ولكن قال عبارة تدل على العموم، فهذا دل على الحديث دال بعمومه على جواز الوضوء لكل من الجنسين بفضل الآخر سواء كان أجنبيا عنها أو كان محرما لها أو كانت أجنبية عنه أو كانت محرما له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.